وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحان ربي الكريم، سبحان ربي الحليم، سبحان ربي العظيم. سبحانه وتعالى، سبحان الله. قم في الشباب وقل ما قاله الله، في قوة كم فتى في الكهف نجاه، لما رأى للحق ساعدهم، فالله يكرم من بالصدق نادى، فالنور في قلبهم قد زادهم شرفا، قد صان ساعدهم في ظل تقواه. هذا طريق الهدى، جاء الرسول به بالحب نادى لكم، بالحب نادى لكم، والله أوصاه بشرى النبي لكم، نصر البلاد بكم بشرى النبي لكم نصر البلاد بكم والفجر يمحو ظلام الليل مرآه. اللهم احفظ مصر وشعبها، اللهم احفظ مصر وشعبها كبيرها وصغيرها وجيشها. اللهم احفظ مصر ونيلها. هذا طريق الهدى، جاء الرسول به بالحب نادى، بالحب نادى لكم والله أوصاه. بشرى النبي لكم نصر البلاد، نصر البلاد بكم والفجر يمحو ظلام الليل مرآه. فانهض بعزمك يا شباب أمتنا، فانهض بعزمك يا شباب أمتنا في حب بأحمدنا بالفخر نلقاه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. الصلاة.